ولذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فهذا اختلاف إذن في العبارة دون المعنى، يعني واختلاف في العبارة، وإلا فالمعنى أن ما كان مقبولا فيعمل به، إذ الحديث على الحقيقة ينقسم إلى قسمين من حيث القبول والرد، إلى مقبول وإلى مردود. ثم بعد هذا كما أن المردود يقسم كذلك المقبول يقسم، كما أن أرفع وأعلى درجات الضعيف ما كان الضعف فيه يسيرا لكنه لم يوجد له شواهد ولا متابعات ولم ينجبر، بينما أردأه وهو الموضوع والكل يسمى مردودا. طيب، نفس المسألة، أعلى المقبول الصحيح لذاته وأردى المقبول الحسن لغيره. ثم إن ما اقتضاه النظم يمكن التمسك له بظاهر كلام ابن الجوزي متصلا بتعريفه ويصلح للعمل به، يعني ابن الجوزي ذكر أنه يصلح للعمل به وهو كذلك، لكن في من تكثر طرقه. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في بعض الأحاديث: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضه بعضا ويصير الحديث حسنا ويحتج به. وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة. بعض الناس تبارد وقال إن الضعيف لا يقوي الضعيف، وأتى بكلام عقلي ينافي ما عليه أهل السنة في الارتباط بأئمتهم وشيوخهم وبالسلسلة المتصلة. لا، كما قلنا إن رجلين كبيرين في السبعين من عمرهما، طيب، ويمشيان على العصا، فهذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن يستطيع أن يرفع العصا وأن يضرب بها. فإذا جاء يعني من هو مثلا حسن لغيره قد يستطيعان أن يغلبه، فهذا أيضا كلام عقلي. طيب، لكن كتطبيق عملي، وجد أن ابن مهدي وأحمد بن حنبل وأبا داود وغيرهم من الأئمة يفضلون ضعيفا على ضعيف، ويأخذون بضعيف في فضائل الأعمال وفي غيرها ويردون ضعيفا آخر. طيب، ما هو الضعيف الذي عندهم الذي يؤخذ به؟ كما يقول شيخ الإسلام: هو الحسن لغيره، الذي هو الضعيف الذي انجبر. وهذا الذي ذكره الترمذي، ولو تتبع طالب العلم تحفة الأحوذي سيجد أن الأحاديث التي قال فيها الترمذي هذا حديث حسن فقط، سيجد أنها قد رويت عن صحابة آخرين ولو كان السند ضعيفا. ولو أننا أردنا الاستقراء فما يخلو عصر، أقول ما يخلو عصر من عصور المسلمين إلا ويوجد من يحسن الحديث لغيره. ولو تتبع متتبع فتح الباري، السنن الكبرى للبيهقي، نصب الراية، تلخيص الحبير، رواية الغليل، أي كتب تخريج تتوسع في التخريج، فسيجد مصداق هذا واضحا جليا، أن العلماء ما زالوا يحسنون لغيره. وقد يختلفون، إذ هو أمر اجتهادي، بمعنى أن بعض الناس بعض العلماء قد ينقدح في صدر أن الحديث يرتقي للحسن، وأن البعض لا يرى أنه يرتقي، لكن الشاهد ليس في الجزئيات ولكن في إيش؟ في الكليات، أن القاعدة أنهم يحكمون على الضعيف إذا تكاثرت الطرق أنهم يحسنونه أو يصححونه لغيره إذا كان الضعف يسيرا. إذن هذه القاعدة. فمسألة التقوية، إذا تقوى وارتقى عن الضعف أصبح من المقبول الذي يجب العمل به. قال: وظاهر كلام أبي الحسن ابن القطان الفاسي صاحب كتاب الوهم والإهام بيان الوهم والإهام، فإنه قال: هذا القسم لا يحتج به كله ولا يرد كله. ها؟ لا يحتج به كله، إذن لا يرد كله، إذن منه ما يعمل به وهو الذي يرتقي، ومنه ما لا يعمل به وهو الذي لا يرتقي، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل سابق أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن. واستحسنه شيخنا وصرح في موضع آخر بأن الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، ولكنه متوقف في شمول الحسن المسمى بالصحيح عند من لا يفرق بينهما. لهذا يعني الذين ألفوا في الصحيح المسند، الذين ألفوا في الصحيح المسند سواء كان من البخاري إلى مسلم إلى الإسماعيلي إلى أبي نعيم إلى البرقاني إلى الحاكم، طيب، إلى ابن خزيمة وابن حبان والمقدسي في الضياء وقاسم، ومثل قاسم بن أصبغ له كتاب ضارع فيه صاحب المسند الصحيح لمسلم، طيب، مثل هذه الكتب لو دققنا نجد أنهم لا يفرقون بين الصحيح وبين الحسن لذاته، إذ الكل عندهم يحتج به فيدخلون هذا في كتبهم ولا يسمى بالحسن، إنما يسمى بالصحيح أي بالمقبول الذي يجب العمل به. وكلام ابن دقيق العيد أيضا يشير إلى التوقف في إطلاق الاحتجاج بالحسن، وذلك أنه قال في الاقتراح: إنها هنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي، فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما وجدت في هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول أو لا، فإن وجدت فذلك صحيح، وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به، وإن سمي حسنا اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي، وهو أن يقال إن الصفات التي يجب مع قبول الرواية لها مراتب ودرجات، فأعلاها الصحيح وكذلك أوسطها وأدناها الحسن، وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة والأمر في الاصطلاح قريب. لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا وتحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث. يعني ابن دقيق العيد يقول إن الحسن لا يحتج به لأنه أدون وأنزل من الصحيح، إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي لأن يرد إلى أمر اصطلاحي، وأن الصفات التي يجب معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات، وأعلاها وأجلها الصحيح وأدناها الحسن، فعند ذلك سيعتبر الأمر اصطلاحيا، والكل يكون صحيحا في الحقيقة، لكنه صحيح في أعلى الصحة وصحيح في أدنى الصحة. طيب، وقال من أراد هذا فعليه أن يتتبع كل حديث قالوا فيه حسن، وأن ينظر هل انطبقت فيه الشروط أم لم تنطبق شروط قبول الرواية. ولا شك أن الحديث إذا قيل فيه حسن لذاته فإن شروط الرواية موجودة، وقد يختلف حول الراوي الواحد، هل هو يعني ممن يرفع إلى تمام الضبط أم ينزل إلى متوسطي الضبط. الأئمة لهم اختلافات أيضا في الحكم على الراوي. يعني لو قلنا مثلا إن الذي يروي 100 حديثا الذي يروي 95 ويخطئ في 5، هذا الذي يقال فيه ثقة أو إنه من أوثق الناس، والذي يروي يصيب في 90 طيب يكون ثقة فقط، الذي ينزل إلى إصابة 85 فهذا الذي يقال فيه صدوق أو أن حديثه حسن لذاته. طيب الذي يأتي ب83 هل ينزل أم يرتقي؟ مثلا، يعني أقول مثلا لأنه هو ماذا يفعلون؟ قلنا الحكم على الرواة من قبل يكون بكم طريق؟ ها، بطريقين، إن كان من معاصر فبالاختبار يختبر، وإن كان من متأخر عنه مثل ما حكم ابن معين وأحمد والدرقطني على كثير من الرواة الذين لم يلقوهم باعتبار أحاديثهم بأحاديث إيش قرنائهم من الثقات في هذا الشيء. طيب، إذا وجدنا على سبيل المثال مثلا أنه أنزل بحديثين 3، فهل يكون حديثه من قبيل الحسن لذاته أم من قبيل الحسن لغيره؟ طيب، الذي يروي 90 ونقول ثقة، والذي يروي 95 نقصد الذي أصاب، يعني نقول ثقة. طب الذي أصاب في 94 أيلحق بالثقة الثقة أم ينزل إلى الثقة فقط؟ ها، أنا أريد أن أنبه على إيش؟ أن هذه كلها أمور اجتهادية، أنها أمور اجتهادية، فقد يكون الراوي حسن الحديث عند بعض المشايخ ويكون صحيحا عند البعض الآخر، لأنها أمر اجتهاد، يعني انقدح في صدر أن هذا أن الأخطاء التي أخطأ فيها. ولذلك عندنا مرتبة ما بين الصدوق وما بين الثقة، ما هي؟ ها؟ إيه؟ لا، أنت الذي لا بأس بك ولا بأس عليك. الآن عندنا مرتبة ما بين الثقة وبين الصدوق، ما هي؟ ثقة له أوهام أو ثقة ربما ما أقول، ما أنا قلتها مرارا، هذا ثقة له أوهام، لم تنزل أوهام به إلى الصدوق ولم ترتقي به إلى الثقة، فقالوا إذن فما ارتبت ثقة له أوهام، هذا منزلة بين المنزلتين بين الثقة وبين الصدوق، فقد بعض النقاد ينزله إلى الحسن لذاته، وبعض النقاد قد يجعله صحيحا. هذا سبب المصطلح لاصطلاحات. أنا أريد أقول شيء، لا تجعلوا دائما المصطلحات أمورا جامدة، كن متحررا. لأن فرق يوجد فرق كبير بين الدراسة النظرية وبين التطبيق العملي. الدراسة النظرية تقول إن المدلس إذا عنعن فحديثه ضعيف، هكذا المدلس إذا عنعن فحديثه ضعيف. ما وجد في الصحيحين من المدلسين من لم يضعفه، وفي خارج الصحيحين، يعني أليق بنا أن نعل حديثا بالزهري ولو عنعن، حتى لو في فوائد تمام أو في جزء بيبي بنت عبد الصمد، ما يليق أن نعل حديثا بسفيان عن سفيان الثوري، هؤلاء دلسوا. وإن كان الزهري كان تدليسه قليلا جدا، الثوري احتملوا تدليسه لإمامته ليس مجاملة، بالتتبع. ففرق بين الكلام النظري، هو هذه أصول نسير عليها، لكن مع التطبيق العملي لابد من فهم مناهج العلماء في التطبيق العملي. يقول السخاوي: قلت قد وجد إطلاقه على المنكر. قال ابن عدي في ترجمة سلام ابن سليمان المدائني: حديثه منكر وعامته حسان، إلا أنه لا يتابع عليه. فيا ترى هنا حديث منكر وعمته حسان، هل هي من حسن اصطلاحي؟ لأن كلمة الحسن أوقات تطلق على غير الاصطلاحي. وقيل لشعبة: لأي شيء لا تروي عن عبد الملك بن سليمان العرزمي وهو حسن الحديث؟ قال: من حسني فررت. وكأنما أراد المعنى اللغوي وهو حسن المتن، وربما أطلق على الغريب، يعني لفظ الحسن، يعني السبب أنهم يتوقفون في الاحتجاج بالحسن إيش؟ أنه قد يكون من باب الصحيح، قد يكون من الأحاديث المنكرة، قد يكون من الأحاديث الغريبة، ويكون المقصود به الحسنى لاصطلاح اللغوي، وربما أطلق على الغريب. قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا، يقصد التابعين، كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه في المحدث الفاصل أحسن. فقد قال ابن السمعاني: إنه عن الغرائب، يعني قصد الأحاديث الغرائب، عنده أحاديث يختص بها، طيب، ويغرب بها على إخوان، في أحاديث حسنة بالنسبة له هو، أو متون حسنة. ووجد للشافعي إطلاقه في المتفق على صحته، ولابن المديني في الحسن لذاته، وللبخاري في الحسن لغيره، ونحو فيما يظهر قول أبي حاتم الرازي: فلان مجهول والحديث الذي رواه حسن. كيف مجهول والحديث الذي رواه حسن؟ إذن هو علة الحديث، والحسن هنا حسن المعنى. وإن كان يحسن لغيره فلا حرج. وقول إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني وإسحاق في الطلحي صالح بن موسى: إنه ضعيف الحديث مع حسنه، على أنه يحتمل إرادتهما المعنى اللغوي أيضا، وفي أولهما أن يكون لشاهد، يعني أن مسألة التحسين على المنكر أو على الغريب أنه يكون لوجود شواهد. وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثر من التعبير بالحسن ونوه بذكره كما قال ابن الصلاح، حتى ولو وجد في كلام شيوخه طيب إلا أنه الذي أكثر منه ونوه به وأعلن عنه. ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاقه فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لا بد من النظر في ذلك. يعني هل المراد بالحسن هل المراد الذي هو حسن المعنى أم الذي هو حسن الاصطلاح؟ فإن كان المراد حسن الاصطلاح إذن يحتج به، أما إذا كان المراد حسن المعنى فأن يحتج به إذا كان ضعيفا أو منكرا. فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته فهو حجة، أو الحسن لغيره فيفصل. فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته فهو حجة، أو الحسن لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه فيحتج به وما لا فلا. وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة، يعني بإيش؟ بالخبرة، بالممارسة. طيب، يعني باختصار الذين قالوا بقبول الحديث الحسن قصدوا الحسن الاصطلاحي، والذين لم يقبلوا الحسن قصدوا الحسن المعنوي. لما كانت الكلمة محتملة وقد استخدمت هكذا وهكذا كان لا بد من النظر الدقيق فيما قيل فيه حسن، هل أريد به الحسن لذاته أم الحسن لغيره، هل أريد به الحسن الاصطلاحي أم الحسن الذي حسنه معنوي. فإن أريد به الحسن لذاته فيحتج به، وإن أريد به الحسن لغيره نظر، هل الحسن لغيره هنا بسبب كثرة الطرق وهو أم أنه حسن لغيره ويحتمل التضعيف. فإن كان التحسين لغيره كثر الطرق فهذا ما يحتج به، أما إذا لم تكثر طرقه ويخشى أن لا يصل لدرجة الحسن فمثل هذا لا يحتج به إلا إذا تأكدنا أنه حسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما قال أبو بكر بن أبي شيبة في حديث التسمية على الوضوء، ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. يعني طيب ثبت، إذا طالما أنه ثبت إذن يجب العمل به، يجب العمل به بمعنى إيش؟ ما قصدت يجب العمل إذا كان مستحبا، لا، يجب بالعمل بالحديث كنوع. طيب، أما كل حديث على حدة فيفصل فيه في حكم، إن كان واجبا يكون واجبا، وإن كان مستحبا يكون مستحبا، وإن كان يفيد التحريم فيكون حراما، وإن كان يفيد الكراهة يفيده فيكون مكروها أو الإباحة. فإن يقول حيث تقرر أن الحسن لا يشترط في ثاني قسميه ثقة رواته ولا اتصال سنده، واكتفي في عاضده بكونه مثله، مع أن كل منهما بانفراده ضعيف لا تقوم به الحجة، فكيف يحتج بالضعيف مع اشتراطهم أو جمهورهم الثقة في القبول؟ يعني الآن كيف نحن نحتج بالحديث الضعيف مع أن الشرط أنه يكون حديثا صحيحا؟ الكلام هنا كيف يعني يحتج بالحديث الحسن لغيره مع أنه ضعيف؟ طيب، الآن بالإجماع أنه لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في عقيدة ولا في الأحكام. طيب، طب كيف يعني أنتم تستدلون به في العقائد والأحكام وهو ضعيف؟ الضعيف هناك ضعيف فرد وهناك ضعيف إيش؟ انجبر. فالذي انجبر نحن ما استدللنا به على أنه ضعيف، إنما استدللنا به على أنه مقبول. فقل إنه لا مانع منه إذا كان الحديث من الموصوف رواته واحد أو فأكثر بسوء حفظ أو اختلاط أو تدليس، مع كونهم من أهل الصدق والديانة، فذلك يجبر بكون المتن من غير وجه يذكر. يعني الآن نحن ما ننظر في الحديث الحسن الغير ما ننظر لإيش؟ للسند، إنما ننظر لإيش؟ للمتن. فالمتن بمجموع الطرق قد ثبت، بينما في الحديث الصحيح ننظر إلى إيش؟ إلى السند. في الحديث الصحيح والحديث الحسن لذاته ننظر لإيش؟ للسند. أما في الذي لغيره فالسند فيه ضعف، فكان النظر إلى المتن. فإن غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المتن فنقبله، ومع القبول العمل والاعتقاد. أما إذا غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فلا عمل ولا اعتقاد. مفهوم هذا الكلام؟ رجعنا لأخينا أحمد. ما هو الذي يعني ما أنت قلت أعيد، أعيد من الأول أم الجزئية الأخيرة؟ ما هي الجزئية الأخيرة؟ الجزئية الأخيرة سؤال. أنتم تقولون لا يجوز أن يحتج بالحديث الضعيف، طيب إنما لابد من إذا أردنا أن نحتج أن نحتج بمن؟ بالراوي الثقة. فكيف احتجبتم في الحسن بغيره بالراوي الضعيف؟ قلنا نحن ما احتجنا بالراوي الضعيف، إنما نحن احتجنا بإيش؟ بالمتن. نظرنا للمتن هل ثبت أم لم يثبت. ففي حال الحسن لغيره النظر لإيش؟ للمتن. هل غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله؟ نعم بمجموع الطرق. أما في الصحيح لذاته والحسن لذاته فالنظر إلى إيش؟ إلى السند. الاثنين نعم، لكن هو السند، لأن إذا صح السند صح المتن، يعني هذا الأصل، إلا أن يعلل المتن يعني، وهذا أمر قليل. وضحت؟ فقل إنه لا مانع منه إذا كان الحديث من الموصوف رواته واحد فأكثر بسوء حفظ أو اختلاط أو تدليس، مع كون من أهل الصدق والديانة، فذلك يجبر بكون أي المتن. ها. أي إيش؟ المتن. إذا النظر في الذي لغير الإيش؟ للمتن. أما في الذي لذاته للسند، صح السند قضي الأمر، لكن في الذي لغيره السند فيه ضعف. لكن هل صح غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المتن أم لم يقله؟ غلب على ظننا، إذن واجب العمل به من غير وجه يذكر، ويكون العاضد الذي لا ينحط على الأصلي معه كافيا، مع الخدش فيه بما تقدم قريبا، أنه يخدش فيه بأنه يعني أنه فرض، وأنه لا يعني ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، يقوي بعضهم بعضا. إذن الذي أتى من طريق والمتن بهذا يكون متنا مقبولا يعمل به كغيره. بما تقدم قريبا من كلام النووي وغيره، والظاهر الظاهر في اشتراط التعدد الذي قد لا ينافيه ما سيجيء عن الشافعي في المرسل قريبا. يعني التعدد في الضعيف الذي ايش؟ يجبره ويرقيه. اذا نحن في الذي انجبر وارتقى ننظر الى ايش؟ الى المتن، وانه غلب على ظننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. لاشتراطه ما ينجبر به التفرد، وانما انجبر الاكتساب من الهيئه المجموعه قوه، كما في افراد المتواتر والصحيح لغير الاتي قريبا. يعني كما قلنا ايضا في المتواتر، الحديث المتواتر عباره عن ايش؟ فرد مع فرد مع فرد مع فرد اجتمعوا، لكن كل واحد بذاته لا يفيد اليقين. يعني مثلا حديث يعني رواه مثلا أحمد وأبو داود والطبراني وأبو نعيم. طيب هل هذا يفيد اليقين؟ ما يفيد اليقين. أتى حديث آخر رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم، هل هذا يفيد اليقين؟ ما يفيد اليقين. طيب زد إلى أن وصل إلى 10-20 صحابيا رووا الحديث، بهذا المجموع أفاد اليقين أم لم يفيده؟ أفاد. نفس المسألة، الراوي الضعيف لذاته، الراوي الضعيف هذا وحده ما يفيد قبول الحديث، لكن ضعيف مع سيء حفظ مع اجتمعوا على شيء واحد، اجتمعوا على شيء واحد، فدل على قبوله وغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. وأيضا فالحكم على الطريق الأولى بالضعف إنما هو لأجل الاحتمال المستوى الطرفين في سيء الحفظ مثلا، هل ضبط أم لا؟ فبالرواية الأخرى غلب على الظن أنه ضبط على ما تقرر كل ذلك قريبا عند تعريف الترمذي، عند شرحنا لتعريف الترمذي. الآن أنا عندي رجل سيء الحفظ، سيء الحفظ هو من؟ كذاب؟ لا، رجل روى 100 حديث أصاب في 50 وأخطأ في 50، هذا يسمى سيء الحفظ. خطأ كثير عند العلماء، هذا يعتبر وإن كان بالنسبة وعليكم الصحر بالنسبة لنا سنقول لا ما شاء الله، بالنسبة لأشكالنا وعصرنا سنقول يعني الحمد لله، ده يعني أصاب الحمد لله أن وجدت الإصابة، لا ولا كانت السنة أحب إليهم من نفوسه وكانوا يغربلون. فلو افترضنا أن سيء الحفظ الذي يخطئ في 40-50 حديثا في 100، ومعنى هذا أنه أصاب، أنه أصاب، إذا هذا ممن أصاب وأخطأ، ها؟ يعني هذا ممن له عمل صالح وآخر سيء. فيا ترى هذا الحديث مما أصاب فيه أم مما أخطأ؟ إذا لم يوجد له جابر ومساند ومعاضد ولم يشد بعضد أخيه، طيب فنقول هذا الرجل لا يتحمل التفرد، ما يستطيع، ولا نقبل منه أن يتفرد بحديث، وأين كان الثقات؟ لكن أتى زميل له وصاحب له وقرين له وشبيه له، ألا لا إله إلا الله، هؤلاء ليسوا كذبة، هؤلاء ليسوا كذبة. مما يعني ينقدح في صدر الناقد أن هذا الكلام فعلا قد رواه هذا الراوي الذي روى هؤلاء عنه، أو أن هذا الكلام قد رواه هذا الصحابي الذي ينتهون إليه، أو أن هؤلاء الصحابة الذين وردت الأسانيد الضعيفة إليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وغلب على ظننا أن هؤلاء الضعفاء الذين اجتمعوا أنهم قد أتقنوا هذا الحديث وأنه من صحيح حديثه. بس مفهومة أم لا؟ إيش اللي غير واضح؟ أنا ما أريدك تضحك وإلا ذكرت فيك أبياتا، سهوت. طيب سهوت أعيد، سهلة، أمر إلى الله. الآن عندنا شبهة، الضعيف غير مقبول، فلماذا قبل والأصل أننا لا نقبل إلا حديث الثقة، لماذا قبلناه بالطرق؟ قلنا هو وحده ضعيف، لكن هذا مع هذا مع هذا مع هذا يتقوى. مثل ماذا؟ أوضح لكم، البلطجية، بلطجية أمن الدولة والحزب الوطني، لو وجد 1000 في مكان لو معهم السيوف والصنج ما يستطيعون أن يضربوه، لكن ماذا المنهج المكيافي اللي فرق يهودي يفرق إيش؟ مجتمعون مع بعضهم ضعفاء يتقوون، ثلاث أربع بنات يقفون في طريق، يمشين في طريق بعد المغرب، ولد بلطجي خرج عليهم وقف، ولد رفع انصرف، ها لكن لو واحدة اخطفه، صح ولا لا؟ ها هذا امر واقعي، انت تمشي في الطريق واحد بلطجي خرج عليكم مجموعة، واحد رفع يده والثاني، وانت مسكين ما معك، لا معك رشاش ولا رشاشات، والصواريخ هذه حلال لعباد الصليب، حرام عليكم انتم، والنصارى يضربون الجيش في مسبير وما احد يتكلم. وعندما تحدث تمثيلية العباسية، الاعلام اليهودي الصليبي ينفخ في بوق الشر، فواحد رجع للخلف والثاني تقدم والثالث، واحد معه الرمال في يده، واحد معه حجرين، واحد راح مشمر، ولد ما سيقف ام يجري؟ سيضطر ليجري ويمشي، مع انكم بالنسبه له كل واحد بالنسبه له ايش؟ ضعيف، لكن لما اجتمعتم اصبح عندكم ايش؟ قوه. نفس المسألة، ضعيف وحده يرد، لكن الضعيف هذا خاصة أن الضعيف هذا معه شيء من القوة، ضعيف سيء الحفظ ليس كذابا، ليس منتهيا، ليس طريح فراش، ممكن يدخل لص أو خبيث يدخل إلى شقة والرجل موجود فيها، لكن الرجل مسكين طريح الفراش ما يتحرك، ماذا سيفعل؟ من الذي دخل الشغل من الباب؟ قال له اسكت حاضر، بس رجاء يعني بدل ما تسرق العشرة الاف التي نملكها خلي لنا خمسة. لكن اثنين ثلاثة، هذا طريح، هذا موضوع او مطروح، هذا موضوع او متروك، لكن اثنين ثلاثة وقاموا كل واحد بعصا وقالوا قوموا نضرب هذا المجرم، قوموا، قاموا كل واحد بعصا، اللي امسك عصا واللي امسك سكينا واللي امسك بيد الهون، فروا جار. فما هذه المسألة، ان الضعيف الذي موصم بسوء الحفظ او الغفلة او إن هذا ليس كذابا، ليس متروكا، إنما عنده حظ من إيش؟ من القوة، لكنها قوة إذا انفردت لا تحتمل التفرد. فلما وجد هذا مع هذا مع هذا مع هذا أدت إلى إيش؟ إلى القوة، وأصبحت قوة تفيد. نفس المسألة في الحديث، سيء حفظ مع ضعيف، مع مدلس، مع مع مع مرسل، مع دل على ايش؟ على ان هذا السيء للحفظ قد اتقن الحديث، وانه من صحيح حديثه ومما ضبطه. ايضا كما اننا نحكم على المتواتر، المتواتر هذا ما هو يفيد اليقين، ليس ان كل حديث يفيد اليتقين، انما بمجموعه، وانه اذا اصبح يسمى بالمتواتر يفيد اليقين، اما اذا لم يسمى بالمتواتر فانه يفيد غلبة الظن. واياكم ضعف الحديث لكذب في راويه او شذ، اي او شذوذ في روايته بان خالف من هو احفظ منه، او قوي الضعف بغيره مما يقتضي الرد كفحش الخطأ فلم يجبر ذا. كذاب او شاذ، مو شاذ، أربعة خمسة يمشون في طريق، ولد خبيث معه صنجة معه سيف ويمشي، ما هو الذي شذ عن المجموعة؟ يا فلان تعال معنا، قال لا أنا الطريق، يا أخي تعال معنا نحن يد واحدة، قال سأمشي وحدك، خلاص. إذن الشذ هذا، أنت البلطجي ماذا سيفعل فيه؟ ما هو واحد رجع إيش؟ أنه وحيد، يجلس يقطع في اللحم ونشف في العظام على ما؟ إذن الشذ هذا لا يرتقي، الشذ لا يرتقي، كما أن الكذاب لا يرتقي، كما أن المتروك لا يرتقي، كما أن من فحش غلطه جدا هذا أيضا لا يرتقي. فلم يجبر ذا أي الضعف بواحد من هذه الأسباب ولو كثر الطرق، كحديث من حفظ على أمتي 40 حديث فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه، ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن ضعف، ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار، يعني طرق لا تصلح، ما تصلح ايش؟ ان ترتقي، بحيث لا يجبر بعضها ببعض يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال الى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل، على تفصيل في هذه الجزئية الأخيرة. نفترض أنه ضعيف ضعيف ضعيف لكنه ما ارتقى إلى الاحتجاج، كثرة الطرق تدل أن الحديث أصلا حتى ولو إيش يعني ولو كان أصلا ضعيفا، يعني كثرة الطرق ما لم تكن يعني ما لم يوجد فيها الكذابون والمتهمون طيب، وإن لم ترتقي إلى الصحة أو الحسن فإنها ترتقي إلى إيه؟ إلى الضعف الخفيف، هكذا قال السخوي رحمه الله. وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير، بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير كان مرتقيا بها إلى مرتبة الحسن لغيره. هذا كلام في غاية غاية من الأهمية. كثير من أهل عصرنا ينكرون على الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أو بعض أهل عصرنا ينكرون على الشيخ الألباني في أصعب نوع من أنواع الحديث هو الحسن لغيره. قد يوجد رجل يقال فيه متروك أو منكر الحديث، لكن الحديث له طرق كلها ضعيفة، الشيخ في أوقات يجمع يجمع يجمع إلى أن ينفصل إلى إيش؟ إلى حسن الحديث وقبوله. يأتي من لا ينتبه لمثل هذه القاعدة التي السخاوة تلميذ ابن حجر يذكرها، فيقول إن الشيخ الألباني متساهل، وإنما أوتى من قلة فهم لهذه الأمور. هنا السخاوي يقول إن الطرق الضعيفة التي ضعفها لا ينجبر طيب، هذه الطرق ما تنجبر إلى الحسن الغير، لكن تنجبر لإيش؟ للضعيف. طب إذا وجدت أسانيد ضعفها يسير ما تنجبر مع هذه إلى الحسن لغيره. ألا ترى الحديث المرسل مع ضعف عند الشافعي ومن وافقه، حيث أسند من وجه آخر أو أرسل أي وأرسل من طريق تابعي أخذ العلم عن غير رجال التابع الأول، كما يجيء تقريره في باب عن نص الشافعي اعترض اعتضد وصار حجة. المرسل ضعيف، نحن نجهل الذي الواسطة طيب، ونخشى أن تكون الواسطة كذابة أو ضعيفة، وقد تكون من الصحابة أو من سادات التابعين. طيب جاء مرسل آخر من غير الطريق الأول، ماذا؟ سيعتضدان ويصيران حسنا لغيره. ثم كما أن الحسن على قسمين، كذلك الصحيح فيما سلف والصحيح لذاته، والحديث الحسن لذاته والمشهور بالعدالة والصدق والمشهور بالعدالة والصدق راويه، غير أنه كما تقدم متأخر الضبط المرتبة في الضبط والإتقان عن راوي الصحيح. إذا أتى له طرق أخرى نحوها، أي نحو طريقه الموصوفة بالحسن من الطرق المنحطة عنها صححته، أما عند التساوي أو الرجحان فمجيئه من وجه آخر كاف، وهذا والصحيح لغيره، وتأخيره لكونه كالدليل أيضا لدفع الإيراد قبله. أيضا الحديث الحسن لذاته لو جاء له إسناد ضعيف من طريق أخرى يرتقي لصاح لغيره. أما إذا جاء حسن لذاته وحسن لذاته فهذا لا شك أنه يرتقي للصحيح لغيره وهو في غاية الاطمئنان. ويقول نحن أخرنا من أجل أيضا الكلام الذي سبق إن كيف الضعيف يرتقي مثل ما يرتقي مع الحسن إلى الصح لغيره. وله أمثلة كثيرة كمتن أي حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، إذ تابعوا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي روي عن أبي سلمة عليه في شيخ شيخ، حيث رواه جماعة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، اتفق الشيخان عليه من حديث الأعرج أحدهم. نعم تابعه محمد بن إبراهيم تيمي فيما رواه محمد بن إسحاق عنه عن أبي سلمة، لكنه جعل صحابي الحديث زيد بن خالد الجهني لا أبا هريرة، وفيه قصة. القصة كما في سنن أبي داود، قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم، من أذن الكاتب يعني يجعله هنا، فكان كلما إقام إلى الصلاة يأخذ ويستاك ويعيد يحفكم قريبا يعني. وكذا تابعه المقبري سعيد بن أبي سعيد فيما رواه محمد بن عدلان المدني عنه عن أبي سلمة، فجعل الصحابي عائشة، وكل منهما متابعة قاصرة التامة أي إلى الصحابي، التامة أي إلى الصحابي، أما القاصرة أي في التابعي أو في اثنين ثلاثة من السنة. وقد صححه الترمذي عن أبي سلمة وزيد وصححه ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنهما. فارتقى المتن من طريق ابن علقمة بهذه المتابعات، الصحيح يجري إليه، يعني ارتقى المتن إلى درجة الصحيح. طيب وإلا فإذا انفرد لا يرتقي حديث عن الحسن لكونه مع صدق وجلالته الموثق بهما كان يخطئ بحيث ضعف، يعني فيه كلام ينزل به عن درجة الثقة إلى درجة الصدوق. ولم يخرج له البخاري إلا مقرونا بغيره، وخرج له مسلم في المتابعات. أنا أريد من يفرق لي بين العبارتين الأخيرتين، البخاري خرج له مقرونا بغيره ومسلم خرج له في المتابعات، ما الفرق؟ لماذا لم تسأل؟ إذا ما تعرف لماذا لا تسأل؟ لا تستحوا إذا ما عرفتم شيئا اسألوا فيه، وأنا ألمحت من قبل. أخرج له البخاري مقرونا بغيره، يعني يقول مثلا محمد بن عمرو مثلا يقول حدثنا مثلا عبد الله بن يوسف إلى أن يصل مثلا إلى شعبة عن محمد بن عمرو بن علقمة وقتادة، هذا معنى مقرونا بغيره، أنه ما أخرج له وحده إنما قرنه بغيره. أما في المتابعات مسلم روى له في المتابعات بمعنى إيش؟ بمعنى أنه يتابع غيره في السند عن الصحابي الواحد، سواء يعني إيه؟ يعني هذا سند وهذا سند وهذا سند، هذا يسمى متابعات. أما المقرون بغيره مثل ما كان بعضهم يقول في الليث في ابن لهيعة يقول حدثنا الليث وغيره، يعني النسائي روى عن ابن لهيعة في بعض الأوقات دون أن يصرح باسمه يقول وغيره فلان وفلان فلان وفلان هذا المقروء. أما المتابعات سند إلى أبي هريرة من طريق من؟ من طريق أبي سلمة، وسند آخر إلى أبي هريرة لكن من طريق الأعرج، وسند آخر لأبي هريرة لكن من طريق سعيد المسيب، هذه كلها تسمى إيش؟ متابعات. ما هو ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال نحن الآن لسنا في الصحة والضعف لا دخل لنا في هذه العبارة لا دخل. نحن نقول مقرونا بغيره أي أنه فلان وفلان. أما المتابعات فأسانيد إلى الصحابي. لا لا اترك هذا الكلام الشاهد هذا شيء آخر. نحن الآن في المتابعات. إن المتابعات أسانيد مختلفة إلى صحابي واحد مقرون بغيره يعني حدثنا فلان وفلان مثل مسلم الإمام مسلم عندما يقول إيش حدثنا إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن يحيى طيب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا أحدثنا وقال إسحاق أخبره هذا اسمه إيش قارنا إسحاق مع يحيى مع زهير إذا قرنهما هذا اسمه مقرون. أما المتابعات سند مع سند مع سند وإن لم يكن من نفس الطريق لكن الصحابي يكون واحد. الصحابي واحد الصحابي واحد أي نعم قلت لك الصحابي واحد. طالما قلت الصحابي واحد فالمتن واحد وإلا المتن يعني لو اختلف فهذا شيء آخر. الشاهد الصحابي مختلف والمتن واحد. يعني نحن الآن مثلا أسانيد لأبي هريرة تسمى متابعات. أسانيد إسناد لأبي هريرة وإسناد لابن عمر وإسناد لعائشة واللفظ والمتن واحد هذا يسمى شواهد. مثل ويل للأعقاب من النار عائشة روته المغيرة بن شعبة رواه أبو هريرة رواه هذا يسمى إيش شواهد. طيب لكن إذا اختلف هذا طريق وهذا طريق وهذا طريق ثلاث طرق لأبي هريرة تسمى إيش متابعات. ثم إنه لا يلزم من الاقتصار على هذا المثال الذي تعددت طرق اشتراط ذلك بل المعتمد ما قدمته ومن اشترط التعدد في الحسن غير قد يفرق بينه. وكذا من أمثلته ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن شقيق نقل أنه ضعيف والنسائي يقول ليس ببأس عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل إحيته تفرد به عامر وقد قواه البخاري والنسائي وابن حبان ولينه ابن معين وأبو حاتم وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل بأن حديثه هذا حسن وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان وصححه مطلقا الترمذي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وغيرهما ذلك لما عضده من الشواهد لما ايه قواه من ايش من الشواهد كحديث ابي المليح الرق عن الوليد بن زوران عن انس رضي الله عنه واخرجه ابو داود واسناده حسن لان الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه احد يعني في هذا الكلام نظر وتابع عليه ثابت البناني عن أنس أخرجه الطبراني في الكبير من رواية عمر بن إبراهيم العبد عنه وعمر لا بأس به ورواه الذهلي في الزهريات عن من طريق الزبيدي محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمص عن الزهري عن أنس إلا أن له علة لكنها غير قادحة كما قال ابن القطاع ورواه الترمذي والحاكم من طريق قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وهو معلول قال شيخنا وله شواهد أخرى دون ما ذكرنا في المرتبة وبمجموع ذلك حكموا على أصل الحديث بالصحة وكل طريق منها بمفردها لا تبلغ درجة الصحيح بل وقد لا تبلغ درجة الحسن لذاته ومع ذلك بالطرق صححوها لغيره. ثم إن ابن الصلاح رحمه الله قد سلك في هذا القسم شبيه ما سلكه في الذي قبله حيث بين هناك أن الصحيحين أصح كتبه وأن الزيادة عليهما تؤخذ من كذا وأما هنا فبعد أن أفاد إكثار الدارقطني من التنصيص عليه في سننه وأن الترمذي هو المنوه به والمكثر من ذكره في جامعه، طيب مع وقوعه في كلام من قبله كشيخ البخاري الذي كأنه قال قال شيخي اقتفى فيه شيخه ابن المديني لوقوعه في كلامه أيضا. يعني هو يقول إن ابن الصلاح هنا كما نبه في الحديث الصحيح أن الحديث الصحيح يؤخذ من الصحيحين ويؤخذ من كتب كذا ويؤخذ من كتب كذا، كذلك نبه أن من الكتب التي اهتمت بذكر الحسن وبالتنويه به بعد جامع الترمذي كتابه سنن الدارقطني رحمه الله تعالى، وإن كان الترمذي قد أخذ ذلك عن شيخه البخاري، أيضا البخاري أخذ هذا عن من؟ عن شيخ ابن المديني، لكن الذي شهر هذا ونوه به واستخدمه كثيرا من؟ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال ومن مظنة للحسن أو ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أي في السنن إيش ومن مظنة أقلت مظنة ومن مظنة بكسر المعجمة مفعلة من الظن بمعنى العلم أي موضع ومعدن، مظنة الشيء للحسن سوى ما ذكر، يعني سنن أبي داود وسنن الدارقطني وأنه جاء في كلام الترمذي وفي كلام البخاري وفي كلام المديني، جمع الإمام الحافظ الحجة الفقيه التالي لصاحبي الصحيحين والمقول فيه إنه أولين له الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد، هذا نقلها الخطابي في معالم السنن في بدايته عن إبراهيم الحربي. أبي داود سليمان بن الأشعث الآتي في الوفيات أي في كتابه السنن الشهير الذي صرح حجة الإسلام الغزالي باكتفاء المجتهد به في الأحاديث. وقال النووي في خطبة شرحه إنه ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيره لعلها وبغيره لاعتناء به وبمعرفته المعرفة التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه إلى غير ذلك من الثناء على الكتاب ومؤلفه. وهذا حق، سنن أبي داود رتب ترتيبا دقيقا وهو أعظم كتاب يعني في كتب الفقه، هو يعني جمع ورتب على أبواب الفقه بحيث إن الذي يعني يحيط بما في سنن أبي داود لا يحتاج لغيره في فقه العبادات والمعاملات، لا يحتاج لغيره. فإنه قال ما معناه ذكرت فيه أي في كتاب السنن ما صح وما قارب الصحيح أو يحكيه أي يشبهه، إذ لفظ فيما رويناه في تاريخ الخطيب من طريق ابن داسة عنه ذكرت ابن داسة الشيخ الثقة العالم أبو بكر محمد بن بكر ابن محمد بن عبد الرزاق ابن داسة التمار المتوفى سنة 46 و300، ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه، هكذا قال الإمام أبو داود رحمه الله. طيب يشبهه ويقاربه ما هو؟ الحسن الذي يشبه الصحيح ويقاربه هو الحسن، سواء تقول إسناده جيد إسناده قوي، كل هذا يعني دون الصحيح وقد يكون مشابها للحسن أو فوق الحسن بقليل. وأو هنا للتقسيم أو لغيره من أنواع العطف المقتضي للمغايرة ولا شك فيها هنا، فما يشبه الشيء وما يقاربه ليس به، ولذلك قيل إن الذي يشبهه الحسن والذي يقاربه الصالح، ولازم منه جعل الصالح قسما آخر. وقول يعقوب بن شيبة إسناده وسط ليس بالثبت ولا بالساقط وصالح قد يساعده. وما قال أبو داود أيضا فيما روناه في رسالته في وصف السنن بمعناه رسالته إلى أهل مكة، وما كان في كتاب هذا من حديث به وهن وفي نسخة من الرسالة وهي شديد فقد قلته، أي بينت وهنه أو وهاءه. وقال في موضع آخر منها وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. يعني طب إذا كان منكرا عنده لماذا ذكره؟ لأنه انظر يعني إذا كان الحديث منكرا فلماذا ذكره؟ لأنه أراد أن يجمع أحاديث الفقه. طيب، فضعف بعض الأحاديث في سننه لأنه ما يوجد في الباب إلا هي، في هذا الباب ما يوجد إلا هذا. فنستفيد فائدة أن الحديث معلوم عند أئمتنا وأنهم ذكروه وأنهم أيضا ضعفوه، حتى لا يأتي الإنسان ويقول قد يكون صحيحا قد يكون كذا، لماذا لم يذكروه؟ هل عرفوا أم لم يعرفوه؟ فإن عرفوا فما حكمه؟ لا، هو ذكره ونبه عليه. وتردد شيخي رحمه الله في محل هذا البيان، أهو عاقب كل حديث على حدته؟ ولو تكرر ذلك الإسناد بعين مثلا أو يكتفي بالكلام على وهن إسناد مثلا، فإذا عاد لم يبينه اكتفاء بما تقدم ويكون كأنه قد بين. وقال هذا الثاني أقرب عندي، يعني أنه يبين في مكان ويكتفي بهذا. قلت على أنه لا مانع أن يكون سكوت هنا لموجود متابع أو شاهد، أو يكون المسكوت عنه في الفضائل وذلك في الأحكام. يعني السخاوي يقول إن سكوته في بعض الأوقات أنه قد ينبه على السند بالضعف والنكارة في مكان لأنه في الأحكام، ويسكت عليه في مكان لأنه في الفضائل، فيتساهل في الفضائل ما لا يتساهل في الأحكام. لكن هذا إذا كان يرتقي للحسن. قال شيخنا ابن حجر رحمه الله وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض، ولا سيما رواية أبي الحسن ابن العبد علي بن الحسن الوراق متوفى سنة 28 و300، فإن فيها من كلام أبي داود شيئا زائدا على رواية اللؤلؤي المحدث أبو علي محمد بن أحمد البصري المتوفى سنة 33 و300. وسبقه ابن كثير رحمه الله فقال الروايات عن أبي داود لكتاب كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. قال ولأبي عبيد الآجري عنه، أي عن أبي داود، أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، سؤالات أبي الآجري لأبي داود. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، ثم تردد هل المراد بالبيان في سننه فقط أو مطلقا. يعني كيف هذا وهو يعني يتكلم على مظن الحسن أنه كتاب السنن؟ قال وقال إنه مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له انتهى. والظاهر الأول، ولكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها مصرحا فيه بالضعف الشديد. يعني الظاهر الأول أنه في سننه فقط، لكن ينبغي أنه في كتب الأخرى أن يتنبه لما ضعفه أو ضعفه ضعفا شديد مما سكت عليه في السنن، لا مطلق الضعف. وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت إلا بعد جمع الروايات. أيضا ما يكتفى في الحكم على سنن أبي داود برواية واحدة، ولذا الطبعات التجارية هذه لا تصلح في المجال العلمي، إنما لا بد من جمع الروايات وأن ينظر، فإن سكت فيها كلها ننسب له أنه قد سكت، وإذا وجدنا سكوتا في البعض وكلاما في البعض ينسب له الكلام وأنه في رواية كذا سكت. وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت إلا بعد جمع روايات واعتماد ما اتفقت عليه لما تقدم، يعني تقدم أن بعضها تشتمل على زيادات لا توجد في الأخرى. وقد صرح ابن الصلاح مما تبعه فيه النووي بذلك في نسخ الترمذية حيث قرر اختلافها في التحسين والتصليح والتصحيح، وقلنا من قبل أفضل نسخة هي نسخة من؟ كروخي. يعني هي أفضل نسخة بالنسبة للمخطوطات الموجودة. ثم قال أبو داود رحمه الله: وحيث لا وهن أي شديد فيه ولم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وفي لفظ أورده ابن كثير ممرضا فهو حسن، خرجته وبعضه أصح من بعض، يعني أحاديث السنن بعضها أصح من بعض. قال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه مذكورا به أي بالكتاب ولم يصحح عند واحد من الشيخين ولا غيرهما ممن يميز بين الصحيح والحسن وسكت أي أبو داود عليه، وعنده أي أبي داود له الحسن ثبت، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق، لا سيما ومذهب أبي داود تخريج الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره كما سيأتي انتهى. يعني إن الحذر من قضية سكوت أبي داود لأنه قد يسكت أيضا على الضعيف لأنه لا يوجد في الباب غيره، فلا ينسب له القول بالسكوت على بعض الأحاديث إلا بعد الاطمئنان التام. ويتأيد تسمية حسنا بالرواية المحكية لابن كثير، لكن المعتمد اللفظ الأول، ولذلك اعترض الحافظ المتقن الثقة المصنف أبو عبد الله وقيل أبو بكر بن رشيد بضم الراء وفتح المعجم، ومحمد بن عمر بن محمد بن محمد بن إدريس السبتي الأندلسي المالكي المتوفى سنة 22 و700 بفاس عن 65 سنة، على ابن الصلاح حيث قال فيما حكاه عنه ابن سيد الناس في شرح الترمذي وحسنه، وهو متجه ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه غيره بصحة أن الحديث عنده حسن صحيح حسن، يعني إنه سكت وغيره ضعف، طيب، أو أن غيره لم يعني ولم ينص بتضعيف، وأن غيره أيضا لم يصح أن الحديث عنده حسن، بل قد يبلغ الصحة عند مخرج أي أبي داود وإن لم يكن عند غير كذلك. يقصد أن لكل عالم حكمه الخاص، فمثلا أبو داود قد يسكت فلا يعني يعني يسكت وإيش ولا, ولا, ولا, ولا ينص عليه بضعف، وغيره لم ينص عليه بصحة فلا يعني ذلك أنه حسن عنده، بل قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون غير ذلك. ويشير إليه قول المنذري في خطبة الترغيب الترغيب والترهيب: وكل حديث عزوت إلى أبي داود وسكت عليه فهو كما ذكر أبو داود ولا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الشيخين انتهى. فإنه لا يمنع وجود الصحيح فيه، يعني الصحيح في السنن هذا موجود بكثرة. وقال النووي في آخر الفصول التي بأول الأذكار: ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فعنده صحيح أو حسن. ويساعده ما سيأتي من أن أفعل في قول أصح من بعض تقتضي المشاركة غالبا، فالمسكوت عليه إما صحيح أو أصح، إلا أن الواقع خلافه، ولا مانع من استعمال أصح بالمعنى اللغوي، بل قد استعمله كذلك غير واحد منهم الترمذي رحمه الله، فإنه يورد الحديث من جهة الضعيف ثم من جهة غيره ويقول عقب الثاني إنه أصح من حديث فلان الضعيف. والأصح من حديث الضعيف قد يكون إيش؟ حسنا، وقد يكون حسنا لغيره، وقد يكون صحيحا. وصنيع أبي داود رحمه الله يقتضي لما في المسكوت عليه من الضعيف بالاستقراء، وكذا هو واضح من حصره التبيين في الوهن الشديد، إذ مفهومه أن غير الشديد لا يبينه، يعني إن وجد وهن وضعف شديد أنه سيبينه. يفهم من كلامه إيش؟ أن ما لم يوجد فيه وهن شديد وضعف شديد أنه لن يبينه. طب إذا يعني هذا أن أبا داود قد يسقط على بعض الأحاديث الضعيفة التي ضعفها ليس شديدا، لعلها تكون حسنة عنده أو عند غيره. وحينئذ فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد. الفرق بين الاحتجاج والاستشهاد إيش؟ أن المحتج به أنه صحيح وحسن، بينما الذي يستشهد به قد يكون ضعيفا ضعفا غير يسير. يعني هذا الحديث يصلح في الشواهد والمتابعات، يعني أنه ضعيف، أما الحسن لذاته والصحيح لذاته فهذا، وحتى لغيره، فهذا يقال هذا صالح للحجية، لكنها لا تنجبر. اصطلح على أن ما يصلح في الشواهد والمتابعات أي الذي ينجبر بكثرة الطرق. نعم. فما ارتقى إلى الصحة ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول الذي هو الاحتجاج، وما عداها الذي لا يحتج به فهو بالمعنى الثاني أنه يستشهد به، وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه وهن شديد وقد التزم بيانه. يعني هناك ما يحتج به هو الصحيح والحسن، وهناك ما يستشهد به والذي يرتقي بالشواهد والمتابعات فهذا بيان، وهناك النوع الثالث الذي وهن شديد فهذا الذي بينه رحمه الله تعالى، وقد يسكت عن ايه؟ عن الذي يصلح للشواهد والمتابعات. وقد تكون الصلاحية على ظاهرها في الاحتجاج ولم ينافيه وجود الضعيف، لأنه كما سيأتي يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وهو أقوى عندهم الرأي الرجال. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: إن كل ما سكت عليه صحيح عنده، لا سيما إن لم يكن في الباب غيره. صحيح عنده أي أنه ليس المراد بالصحة إيش؟ الاصطلاحية، إنما صحيح عنده أي أنه صحيح يحتج به أفضل من احتجاجه بإيش؟ بأقوال الرجال. يعني إن هذا الحديث الذي فيه ضعف أو أنه ضعيف هذا أفضل من آراء الرجال، على أن في قول ابن الصلاح وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عنده، عفوا عند غيره، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، ما يومئ إلى التنبيه بما أشار إليه ابن رشيد كما نبه عليه ابن سيد الناس، لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره في طرف، فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر، وفيه نظر لاستلزامه نقض ما قرره. يعني هذا الكلام في نظر، لأنه بهذا ينقض ما قرره من قبل. وبالجملة الخلاصة، فالمسكوت عنه أي في سنن أبي داود أقسام، منهما في الصحيح أو على شرط الصح أو حسن لذاته أو مع الاعتضاد، يعني يصلح الشواهد والمتابعات، يعني إيه؟ يرتقي للحسن غيره، وهما كثير في كتابه جدا، ومنهما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على فرقه، وهذا الذي سكت عنه. وقد قال النووي رحمه الله: الحق أن ما وجدناه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسن أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعف من يعتمد أو رأى العارف في سند ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سقوطه انتهى. كتأصيل النووي كلامه في غاية النفاس، كتطبيق خالف هذه القاعدة في شرح مسلم وفي المجموع وغير من الكتب الفقهية. ما معنى الكلام؟ معناه أنه إذا وجدنا أحاديث وما يوجد أحد من أهل العلم صرح بتحسينها أو بتصحيحها فهي حسن إحسانا للظن، أما إذا جاء رجل من أهل العلم وقال هذا الحديث ضعيف فإنه يقول يعتمد قوله بالتضعيف. أو أتى طالب علم مجد يستطيع الحكم على الأحاديث، طيب، وانتهى في حكم إلى ضعف الحديث فهو ضعيف، ولا يوجد لهذا الحديث شواهد ومتابعات يعتضد بها، فهنا يحكم لها بهذا ولا يلتفت إلى سكوت الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. يعني يقول طالب العلم المجد أو المحدث الذي يفهم التصحيح والتضعيف والعلل له أن يحكم على ما سكت عليه أبو داود في سننه رحمة الله تعالى عليه بما تقتضيه الصناعة الحديثية. وما أشعر به كلامه من التفرقة بين الضعيف وغيره في نظر، والتحقيق التمييز لمن له أهلية النظر، الذي يعني رجل باحث في علم الحديث ورجل متمكن، فالتحقيق أنه يبحث ويحكم لنفسه، والتحقيق التمييز لمن له أهلية النظر، ورد المسكوت عليه إلى ما يليق بحال من صحة وحسن وغيرهما كما هو المعتمد. يعني الذي سكت عليه أبو داود ما نكتفي ونقول القاعدة أنه حسن أو صالح، لا، بل الطالب المجد المجتهد ينظر في الأسانيد وينظر في الشواهد وينظر في المتابعات وأنه يجمع الطرق، فإذا انتهى إلى ضعف الحديث حكم بضعفه، وإذا رأى أنه يرتقي فإنه يرتقي. ورجحه هو في بابه، وإن كان رحمه الله قد أقر في مختصريه، أي أنه يعني ابن الصلاح على دعواهنا التي تقرب من صنيعه المتقدم في مستدرك الحاكم وغير مما ألجأه إليه مذهبه، مذهبه في عدم التصحيح والتضعيف للمتأخرين. ومن لم يكن ذا تمييز، طالب علم مبتدئ ما يعرف كيف يصحح أو يضعف، فالأحوط أن يقول في المسكوت عليه، عندي في السكوت عليه، أن يقول في المسكوت عليه صالح كما هي عبارته، خصوصا وقد سلكه جماعة. يعني السخاوي يفرق بين إيش؟ بين طائفتين، العلماء خلاص هم قضي الأمر، أما طالب العلم فإما أن يكون يعني صاحب تمييز وعلم ويستطيع أن يجمع الطرق وأن يحكم على الأسانيد، فهذا لا يجوز له أن يكتفي بسكوت أبي داود، بل يجب أن يبحث وأن يحكم، وما انتهى إليه فهو الذي يجب العمل به. أما الذي لا تمييز عنده فهذا يقول سكت عنه أبو داود ويكفي هذا، فقد قال ذلك جماعة من أهل العلم، يعني بعضهم كان يكتفي ويقول سكت عليه أبو داود ويكتفي بمثل هذا. فإذا كان الطالب مبتدئا ولا تمييز عنده فليكتفي بهذا. يقول وكذا للإمام اليعمري، وكذا للإمام الحافظ الثقة أبي الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس اليعمري، فتح التحتانية والميم حسب ما اقتصر عليه ابن نقطة في التقييد، وغيره من الحفاظ وبضم الميم أيضا اليعمري كما ضبطه النووي، الأندلسي الأصل القاهري الشافعي مؤلف السيرة النبوية عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير وغيرها، المتوفى في شعبان سنة 34 و700 عن 63 سنة، والمدفون بالقرافة قرافة القاهرة، في القطعة التي شرحها من الترمذي اعتراض آخر على ابن الصلاح، فإنه قال لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن، يعني لم يصف، وإنما قول أبي داود يعني الماضي، وهو ذكرت الصحيح ومشبهه أي في الصحة ومن قريبه أي فيها أيضا، كما دل ذلك على ذلك قوله إن بعضها أصح من بعض، فإنه يشير إلى القدر المشترك بينهما لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر. يعني أبو داود يحكي مسلما أي يشبه قول مسلم صاحب الصحيح حيث يقول أي مسلم في صحيحه: جملة الصحيح لا توجد عند الإمام مالك والنبلاء. طب سنقف هنا إن شاء الله تعالى. طب نقف هنا إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. قبل هذا، هل يجوز العمل بالحديث الحسن لغير إذا أتى من وجه واحد كما في الترمذي والذي يسميه حسن، يسميه حسن يقول فيه يعني حسن غريب أو حسن سواء غريب؟ حسن غريب ليس حسنا لغيره، الحسن الغريب هذا الغالب فيه أنه الحسن لذاته، والحسن الصحيح الغريب هذا صحيح، فالسؤال غير وارد، السؤال غير وارد. لكن لو ثبت وجود حسن لغيره نعم يعمل به، فهو من جملة المقبول. وعليكم السلام وبركاته وجزاك الله خير. كم عدد الطرق التي ينجبر بها حديث سيء الحفظ؟ الحد الأدنى طريق. يعني ليس شرطا، يعني من الممكن أن يوجد ثلاث طرق ويبقى ضعيفا، ومن الممكن أن يوجد طريقان وينقدح في الصدر أنه ارتقى حسب الأسانيد وأين يلتقيان. وهو من أين يمكننا الحصول على المخطوطات؟ من معهد المخطوطات ومن دار الكتب المصرية ومن الأزهر ومن على النت. ما الفرق بين الشورى والانتخابات كالفرق بين الإسلام والكفر؟ الشورى شورى، أهل الشورى الرجال والعلماء وأهل الحل والعقد، الانتخابات تستوي الفاجرة مع أعظم عالم، واستوي الملعون ابن الملعون ابن الملعون الذي له نسب في الكفر عريق مع أبناء الإسلام، استوي المسلم مع الكافر ومع الملحد، كله يستوي. من الذي نقل الإجماع على كفر الديمقراطية؟ نحن الذين نقلنا، كله نقل، كل من قبلك أن يقول الديمقراطية كفر. أو قل أنت أن الديمقراطية ليست بكفر، اثبت أو اسأل من، يعني ما هو السبب؟ ما هو تشريع من دون الله أصولها ومبادئها. ما هي الجزئية اليسيرة التي أجازها الألباني وابن باز وابن عثيمين في الانتخابات؟ هم أجازوا يعني الشيخ الألباني لا يجيز، لكنه له فتاوى في هذا، لكن هو أن أصحاب الجزائر لما ضيقوا بالغوا خلاص أنتم ما تسمعون اذهبوا مع الفسلة. أما الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز فأجازوا الانتخابات في إيش؟ من باب الأصلح والأفسد، ومن باب ولم ينتبه رحمة الله تعالى عليهما لقضية الديمقراطية، وما أباح ما يجري الآن من حزبيات وتنازلات إنما مجرد انتخاب، فمجرد انتخاب واحد، مجرد انتخاب، يعني الذي سأل في مجرد انتخاب. ما هناك أمور ينتخب فيها ونحن لا نقول بالحرمة، أمور إدارية، سننتخب مجلسا لإدارة الشركة لا دخل له بالتشريع، شركة مثلا مسجد، نريد مثلا مجموعة تقود العمل فيه، فتقدم مجموعة للترشيح، وإن كان هذا أيضا الأفضل غير ذلك، لكن لا نقول بالتحريم في مثل هذا. طيب الأمور الإدارية، أما الأمور التشريعية هذا التي فيها الكلام. فنسأل الله أن يهدينا جميعا لما فيه الصلاح والفلاح والنجاح. نعم يا علي أبا الحسن. الحديث الضعيف إذا ارتقى للحسن لغيره ما له؟ مجموع الطرق، وهذا فعل الشيخ الألباني، وأجد ابن حجر أيضا يفعل هذا. إذا كثرت الطرق وارتقى من الممكن أن يرتقي من الضعيف إلى الصح لغيره بكثرة الطرق. نعم يا علاء. الأمور التشريعية والأمور الشرع نعم. خلونا من هذا، نحن في مصطلح، خلونا يكفي. ما إذا كانت الطرق ضعيفة لحديث ما يرتقي للحسن غير ما، نحن قلنا إذا كان الضعف يسيرا ولم يكن المخرج واحدا، ما الفرق بين الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره؟ ارجع للكتاب. الحسن لغيره قائم بذلك، رويه قل ضعف قليلا عن الحسن على الصحيح، أما الحسن لغيره ضعيف وارتقى، فهذا إسناد واحد بينما هذا بالمجموع. وإذا كان الحديث الحسن ننظر إلى متنه، فهل غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ إذا كما في الحكم، إذا كان الحكم ظنيا، لا، هو يعني هو غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام. هذا مسألة الحكم لا يكون ظنيا، بل الحكم يعني يكون بحسبه، الحكم يكون بحسبه. افترض أنه في مسألة عقدية، فلا، الحكم يعني الثبوت شيء والاستنباط شيء آخر، أو الثبوت شيء والدلالة شيء آخر. فهناك ما هو قطعي الثبوت وهو ظني الدلالة، فامسحوا برؤوسكم، هذا ظني الثبوت أم قطعي الثبوت؟ قطعي الثبوت لأنه القرآن. طب هل نمسح بالرأس كلها؟ يعني الفرد، نحن نتكلم على الفرد، هل مسح الرأس كاملة بحيث لو تركت شعرة واحدة يبطل الوضوء؟ ها؟ رضي أيها الأصلع. خلينا نحن أصحاب الشعر. بقية الشعر يعني لو فاتت شعرة، طب والأماكن التي ما يوجد فيها شعرة هذه؟ لا، هذا اختلف في هل هي للحق أم هي واضح؟ فهنا الدلالة، الثبوت لا دخل للثبوت بالدلالة، قد يكون ظنية الثبوت قطعية الدلالة، وقد يكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة. ومعنى الظن والقطع ايش؟ حتى يعني لا يقال اننا يعني هذا كلام ذكره المعتزله، لكن معناه ايش؟ ان الحكم المستنبط لا دخل له بالطريق الى النص. الطريق الى النص قطع، الطريق الى النص ظن لا دخل له. ثبت عندك، ثبت عندك، ماذا يستنبط منه؟ إن كان لا يستنبط إلا معنى واحدا فهذا الذي يسمى بالقطعي، وإن كان يستنبط معنى ويوجد احتمال لغيره مما ينافيه فمثل هذا يقال فيه ظنش. مثل ماذا؟ صحة الأحاديث عندنا بالنزول على اليدين، وضعفت في النزول على الركبتين في السجود، ومع ذلك نقول هذا الحكم ظني وليس يقينيا، مع تصحيحنا لحديث النزول على اليدين، ومع قولنا بنكارة حديث النزول على الركبتين. وعليكم السلام ورحمة الله. الذي خرج من حملة الدل نقطة ليجرد البخاري من الأحاديث الغير ويجرد مسلم من الأحاديث الغير ملزمة، هذا يتوب إلى الله، وإلا هذا من الجهلات. في شيء اسمه أحاديث غير ملزمة في الصحيح، يعني هذا كلام، إذا صح الحديث فهو مذهبي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى